وسندا ومعينا، وكلهم في اليمن وليا ونصيرا، وسندا ومعينا، وكلهم في فلسطين وليا ونصيرا، وسندا ومعينا، وكلهم في الهند وليا ونصيرا، وسندا ومعينا. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين منهم سالمين. يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.